بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا وإمامنا وشفيعنا محمد بن عبد الله صلوات الله وسلامه عليه. نشهد أنه بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وتركنا على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. أما بعد، أيها الأحباب، أفضل ما أعطيه المؤمن بعد أن أنعم الله عليه بالإسلام الفقه في دين الله. هذا هو أفضل ما أعطيه المؤمن بعد أن اختار الله له الإسلام، أن يكون فقيها بدين الله تبارك وتعالى. وفي صحيح البخاري يقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. ومفهوم الحديث أن من لم يفقه الدين الذي جاء به صلى الله عليه وسلم أنه ما أريد به خيرا. فنسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلنا وإياكم ممن أراد الله به الخير. الفقه في الدين أيها الأحباب أن يعرف ربه سبحانه وتعالى، ويعرف نبيه صلى الله عليه وسلم، ويعرف ما جاء به النبي عليه الصلاة والسلام. وهذا هو العلم، وهذا هو الإيمان، لأن الإيمان هو معرفة الله ومعرفة رسوله ومعرفة دين الإسلام بالأدلة. إذا عرف المسلم هذا كانت عباداته مقبولة وموافقة لما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم. إذا كان فقيها في دين الله هو متبع لرسول الله، سالك طريق رسول الله صلوات الله وسلامه عليه، لأن طريق رسول الله واضح مستقيم كوضوح الشمس في رابعة النهار، فهو خط مستقيم لا اعوجاج فيه. الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا، فخط رسول الله مستقيم. ولذلك صلوات الله وسلامه عليه من شدة نصحه وبيانه الحق لنا أنه خط خطا مستقيما، وخط عن يمينه وعن شماله خطوطا، وقال صلى الله عليه وسلم: هذا سبيل الله المستقيم، وكل خط من هذه الخطوط التي عن يمين هذا الخط وعن شماله كل خط عليه شيطان يدعو إليه، كل خط عليه شيطان يدعو إليه. وقرأ صلى الله عليه وسلم: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. فأول واجب عليك يا عبد الله أن تعرف ربك وخالقك الذي أوجدك من العدم. وكان صلى الله عليه وسلم بمكة 13 عاما لم يأمرهم بصلاة ولا بصوم ولا بحج ولا بزكاة، ولكن يبين لهم صلوات الله وسلامه عليه حق الله تبارك وتعالى. فمتى ما عرف المسلم حق ربه سبحانه وتعالى وعبده ولم يشرك به شيئا، وعرف رسوله صلى الله عليه وسلم وسلك طريقه وتأسى به عليه الصلاة والسلام، وعرف أن الطرق كلها مسدودة إلا طريق المصطفى صلى الله عليه وسلم، عند ذلك والله فاز وربح. ومن أين نأخذ معرفة الله ومعرفة نبيه ومعرفة دين الإسلام بالأدلة؟ إنها من كتاب ربنا ومن سنة نبينا صلى الله عليه وسلم ومن كلام أهل العلم الذين فسروا هذين الأصلين. فالله قيض علماء جهابذة شرحوا القرآن وشرحوا السنة، جمعوا لنا السنة كانت متفرقة، ولكن لم ينتهي القرن الثالث من القرون المفضلة إلا وقد جمعت سنة المصطفى صلى الله عليه وسلم في الكتب، وأخرج منها ما ليس منها. هناك أحاديث دسها الحاقدون على هذا الدين، أحاديث موضوعة مكذوبة دسوها على في الدين، ولكن يسر الله علماء أخرجوا ما لم يكن من هذا الدين. فمن ذلكم من الأحاديث التي أخرجوها أحاديث وردت في زيارة قبره صلى الله عليه وسلم، فكل الأحاديث التي وردت في زيارة قبره صلى الله عليه وسلم كلها موضوعة، لم يقلها رسول الله، مكذوبة مختلقة، أدخلت على هذا الدين الذي جاء برسول الله. كيف ذلك؟ قد يسأل سائل كيف تكون موضوعة؟ لأن أهل العلم عندهم موازين وقواعد يعرفون بها كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم عن طريق الرجال الثقات، ولذلك تجد أن مثلا السند من الدين، فلان عن فلان عن فلان عن فلان عن رسول الله. فإذا وجدوا كذابا أو وجدوا وضاعا أو وجدوا مثلا إنسان صاحب بدعة لم يأخذوا عنه، إنما أخذوا عن الرجال الثقات. ولذلك أذكر لكم شيئا من الأحاديث التي وردت في زيارة قبره صلى الله عليه وسلم، وأبين لكم من السنة على أنها ليست بصحيحة. من السنة النبي عليه الصلاة والسلام قال: لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد. فما مفهوم هذا الحديث؟ مفهومه أن غير هذه المساجد الثلاثة، مسجد الحرام ومسجد رسول الله والمسجد الأقصى، لا يذهب لا يشد لها الرحال للصلاة فيها ولتعلم العلم فيها. ولذلك لو نذر رجل أن يشد رحاله لمسجد قباء وهو قد أسس قبل مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن أول قدوم النبي قدم على قبة في قبة وأسس مسجد قبة عليه الصلاة والسلام. فإذا كان من نذر إلى مسجد قبة أن يأتيه ويشد الرحل إليه، إذا كان لا يجوز له أن يفي بهذا النذر، فمن باب أولى أن ينذر الإنسان أن يشد الرحلة لزيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم أو لزيارة ولي من الأولياء أو لصالح من الصالحين. لأننا قلنا إن زيارة القبور الذي رغب فيها رسول الله مشروطة بعدم شد الرحال إليها، فإذا قوله صلى الله عليه وسلم لا تشد الرحال، فمن قال مثلا على سبيل الجهل أنا قاصد قبر النبي صلى الله عليه وسلم، نقول له: يا عبد الله، كل عمل لم يكن عليه رسول الله يكون مردود على صاحبه، ما عندك حديث أنك تكون قاصد قبر النبي صلى الله عليه وسلم أو قبر مثلا أحد الصالحين، وإنما الحديث عندك يدل دلالة واضحة بمنطوقه على أنه لا يجوز أن تشد الرحال إلا إلى هذه المساجد الثلاثة. إذن قولهم من حج ولم يزرني، وقولهم من زارني بعد مماتي كأنما زارني في حياتي، وقولهم من زارني ضمنت له على الله الجنة، وأمثالها من الأحاديث، كلها هذه أحاديث باطلة، كلها أحاديث موضوعة لم يكن عليها، لم يقلها رسول الله صلى الله عليه وسلم. كذلك القبوريون الذين سدنة القبور والذين يحصلون عليه على من وراء القبور على مآكل، يقولون إذا أعيتكم الأمور أو إذا ضاقت الصدور فعليكم بأصحاب القبور، هكذا يقولون إذا أعيتكم الأمور أو إذا ضاقت الصدور فعليكم بأصحاب القبور، ويسندون ذلك إلى رسول الله. والله ما قال هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم عليه الصلاة والسلام. ولذلك من اطلع على كتب أهل العلم، من اطلع على كتب أهل العلم الصح البخاري المسند ومسند الإمام مسلم والمسانيد والسنن لا يجد فيها بابا زيارة قبر رسول الله، وإنما يجد باب زيارة مسجد النبي صلى الله عليه وسلم. إذن أيها الأحباب، النجاة كل النجاة في ألا يعمل المسلم عملا حتى يعرف أن النبي صلى الله عليه وسلم شرع ذلك العمل وأمر بذلك العمل، لأن هناك حديث في الصحيحين من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، من أحدث في ديننا هذا منه ما ليس منه فهو رد، فعلى المسلم ألا يعمل عملا حتى يعرف أنه صلى الله عليه وسلم أمر بذلك. ولذلك يقال لنا إذا قدمنا على ربنا وكلنا نقدم مؤمنون وكافرون، غير أن المؤمنين يرون ربهم والكافرين لا يرون ربهم، المؤمنون يرون ربهم ويتمتعون بالنظر إلى وجه الله. ولذلك يقول الله تبارك وتعالى للذين أحسنوا الحسنى وزيادة، الحسنى الجنة والزيادة النظر إلى وجه الله تبارك وتعالى، النظر إلى وجه الله. ولكن الكافرون محجوبون، الكافرون محجوبون أن ينظروا إلى وجه الله تبارك وتعالى. وجوههم يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة ووجوه يومئذ باسرة، كلا إنهم يومئذ عن ربهم لمحجوبون. فنسأل الله تبارك وتعالى أن يميتنا مؤمنين متبعين لرسول الله صلوات الله وسلامه عليه، حتى نسعد بالنظر إلى وجه خالقنا ورازقنا، وحتى نسعد بالشرب من حوض نبينا صلى الله عليه وسلم الذي من شرب منه شربة لا يظمأ بعدها، من شرب منه شربة لا يظمأ بعدها. فلذلك يا أحباب، لا بد للمسلم من كتب في السنة، في الأذكار، في التفسير، في الأحكام، نعم، حتى يعرف كيف يذكر ربه، كيف يدعو ربه، كيف يعبد ربه، كيف يطيع رسوله. ولذلك من الفقه في الدين، الفقه في الدين معناها أن تعرف ما أوجب الله عليك فتعمل به، وما حرم الله عليك فتتركه، ومن ذلك كذلك تعرف كذلك حق تربية الأبناء وحق الجيران وحق الوالدين وكيفية مثلا البيع والشراء، ما أحل الله منه وما حرم عليه. ولذلك قال الإمام الشافعي لو جلس الإنسان جلسة واحدة يتفقه في دين الله، كيف أصلي، كيف أصوم، كيف أتزوج، كيف أطلق، كيف أربي أبنائي، كيف أعرف حق جيراني، خير من أن يقوم من أول الليل إلى آخره يصلي، لأنه إذا فعل هذا هذه الساعة الواحدة الذي يتفقه في دين الله ينفع بها عباد الله، لكن قيامه من أول الليل إلى آخره هذا ما مقصور نفعه على نفسه. ونحن مأمورون أن نتفقه في دين الله وأن نبذل هذا الفقه في دين الله لإخواننا، لأن من دل على هدى كان له من الأجر مثل أجور من عمل به من غير أن ينقص من أجورهم شيء. وكذلك والعياذ بالله من دل على ضلالة، لا شك أن الجاهل سيدل على الضلالة. ولذلك لا يجوز لأحد أن يقول هذا حلال وهذا حرام وهذا يجوز وهذا لا يجوز، حتى يعرف دليل ذلك من كتاب الله ومن سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. الذي ينصب نفسه لأن يفتي ويقول هذا يجوز وهذا لا يجوز، إنما هو يوقع عن الله وعن رسوله، يوقع عن الله وعن رسوله. وقد حرم الله تبارك وتعالى الكذب وجعله قارن الشرك، الكذب على الله والكذب على رسوله صلى الله عليه وسلم، لأنه إحداث دين ما لم يمر به الله. ولذلك على المسلم أن يحرص ويجتهد ويتعرف إلى مثلا ما يصلح عبادته. نعم، هناك أسئلة أيها الأحباب أو نستمر؟ نعم. هذا يسأل عن مسجد الضرار. مسجد الضرار مسجد بناه المنافقون، المنافقون في أوائل في السنة، في أوائل السنة التاسعة بنوه. لماذا بنوه؟ ليدعو النبي صلى الله عليه وسلم فيه وليغتالوه. بنوه هناك، ولما بنوه وأتموا بناءه جاءوا إلى رسول الله وقال: يا رسول الله، بنينا مسجدا للناس في الليلة الشاتية وفي مثلا لحاجة الناس إليه. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن على سفر، كان توجه إلى غزوة تبوك في السنة التاسعة، إن على سفر وإذا رجعنا نصلي فيه. ذهب النبي صلى الله عليه وسلم لغزوة تبوك عليه الصلاة والسلام، وينبغي أن نعرف كيف كان يصلي وهو ذاهب إلى غزوة تبوك، كيف كان يصلي عليه الصلاة والسلام وهو مسافر. كان عليه الصلاة والسلام من هديه أنه إذا جاءه وقت الظهر وهو جالس وهو يريد الجلوس إلى بعد صلاة العصر، يصلي الظهر في وقته ركعتين، وإذا جاء العصر صلى العصر في وقته ركعتين، كما نفعله في منى، كما نفعله في منى. إن كان عليه الصلاة والسلام يريد أن يخرج قبل صلاة العصر فلا يبرح من ذلك المكان حتى يصلي الظهر ويجمع معها العصر جمع تقديم. فكذلكم لو جاء الظهر كذلك وأنت ماشي لا تقف للظهر، وإنما السنة تمشي حتى يأتي وقت العصر. هذا فعل الرسول صلى الله عليه وسلم لما ذهب إلى تبوك، حتى تمشي إذا جاء وقت الظهر ما تنزل، أنت مسافر، والسنة أن تمشي حتى يأتي وقت العصر، فإذا جاء وقت العصر تنزل وتصلي الظهر ومثلا ثم تصلي بعدها العصر، يعني تؤخر الظهر إلى العصر. وكذلك المغرب والعشاء، إن جاءك المغرب وأنت ماشي الفسحة معك تمشي حتى يأتي وقت العشاء، وإن جاءك وأنت جالس، إن كنت جالس في هذا حتى وقت العشاء كل صلاة في وقتها، إن كنت تريد أن تخرج قبل العشاء لا تخرج، لا تبرح حتى تصلي المغرب والعشاء. هذه سنة النبي صلى الله عليه وسلم في صلاة السفر صلوات الله وسلامه عليه. بالنسبة لما رجع من تبوك عليه الصلاة والسلام نزل القرآن في شان مسجد الضرار. الرسول لا يعلم الغيب، لا يعلم مقصد هؤلاء الذين بلوا مسجد، نزل القرآن: لا تكن فيه أبدا، لا تكن فيه أبدا لمسجد أسس على التقوى، يعني لا تكن في هذا المسجد الذي بناه المنافقون. فأرسل النبي صلى الله عليه وسلم له من الصحابة من أحرق هذا المسجد، لأنه بني للكيد للإسلام والمسلمين. هذا هو مسجد الضرار، الله أطلع رسوله صلى الله عليه وسلم. وهذا يدلنا على أن النبي صلى الله عليه وسلم لا يعلم الغيب، والذين يقولون إن النبي يعلم أعمالنا مخطئون، لا يعرف أعمالنا صلى الله عليه وسلم، لا يعرفها. ولو كان يعرف أعمالنا صلى الله عليه وسلم ما قال عند الذين صدوا عن الحوض ولم يشربوا: أمتي أمتي. لو كان يعرف أن أعمالنا كان عليه الصلاة والسلام ما قال: هؤلاء من أمتي. نعم، هو رآهم لما رأى عليهم آثار الوضوء والسجود عرفهم بأثار الوضوء والسجود، لكن ما عرف ما أعمالهم الأخرى، يصلون ويتوضؤون ويحجون ويصومون ويتصدقون، لكنهم يذهبون إلى ما يسمون بالأولياء يطلبون منهم المدد، يستغيثون بالأموات، وهذا هو الشرك الأكبر. الشرك الأكبر أن يستغيث الإنسان بميت، يستغيث الإنسان بميت أو بغائب أو بنائم، لكن بالحي، بحي حاضر أمامك تستغيث به على أن يساعدك فيما يستطيع عليه ابن آدم، هذا لا حرج فيه. ولذلك يا إخوان إمام الموحدين إمام الحنفاء إبراهيم لما أوقد له قومه تلك النار العظيمة، النار العظيمة الضخمة، وأخذوا إبراهيم ورموه في آلة، رموه بآلة لأن لهذه لعظم هذا النار لا يستطيعون أن يصلوا إليها، لأن منذ سنة يجمعون حطبها. عرض له جبريل، عرض له جبريل في الهواء، قال له يا إبراهيم لك حاجة أنقذك من هذه النار، أنقذك من هذا، لك حاجة، لكن تحقيق العبودية، تحقيق العبودية لله تبارك وتعالى منع إبراهيم من أن يستغيث بجبريل، واستغاثة إبراهيم بجبريل جائزة لأنه شخص حي استغاث بحي عرض عليه، لكن تحقيق العبادة والتوكل على الله والاعتماد على الله تبارك وتعالى وعلمه بأن الله تبارك وتعالى فعال لما يريد، وأن هذه النار التي من طبيعتها الإحراق إذا أمرها الله أن لا تحرق إبراهيم لا تحرقه. فقال له يا جبريل أما إليك فلا، لست في حاجة إلى أن تغيثني، أنا لرب أوجدني، أنا لربي أوجدني أعظم منك، أقول حسبي الله ونعم الوكيل. قال إبراهيم لما ألقي في النار، وقال محمد صلى الله عليه وسلم بعد غزوة أحد لما خرج إثر أبي سفيان هو الصحابة الذين معه، جاء رجل من أبي سفيان وقال له إن أبا سفيان جمع لك جموع عظيمة يريد أن يستأصل من بالمدينة، ما رجع الرسول ولا خاف عليه الصلاة والسلام، قال حسبنا الله ونعم الوكيل، كلمة قالها إبراهيم عندما ألقي في النار، وقالها محمد صلى الله عليه وسلم عندما قيل له إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم، قال حسبنا الله ونعم الوكيل. المقصود رمي إبراهيم في النار، والمشركون ينظرون إذا خمدت هذه النار العظيمة بعد ساعتين أو ثلاثة أو أربعة أو بعد يوم كامل أن يكون إبراهيم فحما، وعندما خمدت النار وإبراهيم في ذلك الجو المعتدل لا برودة تضره ولا حرارة تضره يخرج إبراهيم. ما سبب هذا؟ تحقيق العبودية لله والتوكل على الله تبارك وتعالى، أما إليك فلا وأما إلى ربي فلا. فقال الله للنار التي من شأنها الإحراق، قال له يا نار ها، الله أكبر، النار جعل الله تبارك وتعالى فيه خاصية تسمع كلام الله وتطيعه، وابن آدم مسكين يقول له الله لا تفعل وهو يفعل. إن عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. لا، الجبال تتبرى من الأمانة لثقلها، والمسكين الظلوم الجهول ابن آدم يأخذ هذه الأمانة مسكين يا ابن آدم. الله أكبر. فلذلك نعم يا أخي فيما يخص ها؟ فيما يخص جلسة الاستراحة. نعم. أولاً يعني فيها سؤالين في نفس الموضوع. يعني سمعت قولي أن النبي صلى الله عليه وسلم فعلها في حالة مرضه في بيته. نعم نعم. هل هذا صحيح أم؟ أو نعم. فعلها في صلاة الوقوف. نعم. الاستراحة، جلسة الاستراحة إذا ركع الإنسان بركعة وتم الركعة بدلا يقوم من السجود يستريح كأنه يريد مثلا كأنه بين السجدتين، هذه جلسة الاستراحة. هل هي خاصة بكبير السن عندما فعلها الرسول عندما كبر سنه أو أنها سنة؟ لا هي سنة، ورد في الحديث أنها سنة، سنة من سنة الصلاة. نعم أنا أريد التوضيح. نعم. أنا سمعت تقول أن فعلها في حالة مرضه صلى الله عليه وسلم في بيته، في بيت عائشة. لا. أو فعلها في صلاة المكتوب. لا، كان عليه الصلاة. الذي أريده. لا صحيح أنه كان عليه الصلاة والسلام يفعلها، فهي سنة من سنة الصلاة كمثلا كوضع اليد اليمنى على اليسرى على صدره. الصلاة المكتوبة. نعم، الصلاة المكتوبة. وكذلك في أنا وكذلك في النافلة. كذلك في النافلة مثلا. نعم. يعني كيف يده تكبيرة؟ نعم. كما يرفع من السجود. نعم، يكبر. يكبر هو جالس. لا يكبر مثلا، يكبر وهو يستريح، ثم يكبر وهو قائم. نعم. أو يكبر. يستريح ثم يكبر. نعم نعم. يكبر نعم. نعم يا أخي. يسأل أن في قبل الاستئذان. نعم. في ذمته دين. نعم. وأوصى أبناءه أنه إذا مات عليهم أن يسددوا الدين. نعم. وإذا رجعت سأسدده. نعم. بنفسه. نعم. لكنه لم يستأذن المدين. أخونا يقول عليه دين ووصى أبناءه لو لم يعود يسددوه، وهو سيعود بالسلامة إن شاء الله ويسدده، لكنه لم يستأذن من صاحبه، ما استأذن. على كل حال الناس يختلفون، منهم من يعني لا يضره استأذنت ولا استأذن، لأنه يعرف أن دينه عند إنسان مليء يخاف الله يرده. الأحسن أنك لو استأذنت، وما دمت لم تستأذن وأنت قد كتبت فلا شيء عليك إن شاء الله تبارك وتعالى. لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول، وهي بشارة لمن يأخذ أموال الناس وهو في حاجة إليها، يعني يستدينها. يقول النبي صلى الله عليه وسلم، من أخذ أموال الناس يريد أداءها أدى الله عنه، لا إله إلا الله، ومن أخذها يريد إتلافها أتلفه الله. ولذلك بعض السلف يقول، أنا ربما أستدين وأنا لست في حاجة إلى ذلك، لأن الله تبارك وتعالى يسد عمن يريد أن يرد أموال الناس. نعم نعم يا أخي. نعم نعم. والله سؤال أنا ماني سامع مع صوت. إيه. يعني إيه. يعني كالصلاة. إيه. يعني الأجر. نعم. في المسجد النبوي الشريف. نعم. وفي الحرم المكي. نعم. وفي المسجد الأقصى. نعم. كم يعني عدد؟ هنا 1000 صلاة. والمسجد 100,000 الحرام. والمسجد الأقصى 50 صلاة. لا لا، الصلاة في مسجد رسول الله. والله هناك فيها خلاف. وعلى كل حال يعني الإنسان يحتاط ويصلي في المسجد الحرام. نعم فيه. نعم نعم. من في سؤال؟ نعم يا أخي. ها ها. نعم نعم. يعني صليت العصر وبقيت عندما جاءك النوم، وأنت جالس أو مستلقي أو نايم على جنبك، على جنبك، يعني ما في نوم، يعني تحس بمن يأتي ومن يروح. إذا كنت تحس بالرايح والجاي وهذا أنت ما نمت، لكن إذا مثلا غاب عنك مثلا كلام الناس وهذا، فالأولى أن تتوضأ، لأن النوم من نواقض الوضوء. لكن لو كنت مثلا جالس مثلا يعني متربع وحصل عليك نعاس كذا، هذا لا يضر. لكن المستلقي أو على جنبه، وخاصة إذا لم يعي مثلا كلام الناس، لا شك أن النوم من نواقض الوضوء. نعم. فتتوضأ يعني. ها؟ لا ما تتيمم، الماء موجود. نعم نعم يا أخي. الله يخليك. نعم يا أخي. شي الناس كيقولوا الطلبة اللي كيقراو هذا اللي كيحسبوا كيقولوا راه حرام، كيقولوا لا ما حرام. الطلبة الذين يقرؤون القرآن لا يخلو، إما أن يقرؤون القرآن ليتفقهوا في دين الله ويحصل لهم الأجر، لأن من قرأ حرفا من كتاب الله فله بحسنة، والحسنة بعشر أمثالها، لا أقول ألف لام ميم حرف، ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف. إذا كانوا يقرؤونه لله ومن أجل الله، لا ليقال قراء، ولا ليتآكلوا به، ولا ليقرؤوه ويعلم الناس أنهم قراء بحجة أنهم يعطون، هذا لا ينبغي، بل عليهم أن يقرأوه لله، يأخذ العلم لله تبارك وتعالى. علينا نحن إذا رأينا من يفعل هذا يقرأ القرآن وهو متعفف لا يلتفت للناس ولا يظهر أمره أنه من حفظ القرآن، علينا أن نبحث عن مثل هذا ونعينه ليزداد من حفظ القرآن وليزداد من قراءة الأحاديث وليزداد من السنة. نعم، لكن الذي يقرأه ليذهب ببيت فلان ليقرأ فيه كذا وكذا، هذا على كل حال ما ينبغي. لكن لو ذهب إنسان وزار صديقا له في الله وقال له نفس المزور: يا أخي أسمعنا شيئا من كلام الله، أسمعنا شيئا من كلام الله، فأسمعه شيئا من كلام الله، لكن لا ينبغي له أن يعطيه شيء ولا ينبغي له أن يأخذ شيء. لو قال أسمعنا يا أخي من كلام الله، اقرأ علينا في بيتنا من سورة البقرة، ها، فلا يعطيه في تلك اللحظة، لأنه طلب منه القراءة وقرأ، فيكون مثل إعطاه لهذا ثمن لتلك القراءة. لا، ينبغي أن يترك هذا في يوم من الأيام رأه في حاجة إلى كذا، يهدي إليه كتابا، يهدي إليه مثلا ثوبا، يهدي إليه شيء وما إلى ذلك. ها، يكونوا 20 طالب 15 20، ها، شاهد الإنسان يشيل داره وكان قراو خلوه قراو بحيث جل النوبة اللي كان قراو كي يخطي بهكا كي يقراو وكي يحسبو شي كي يقول تحجب حرام شي كي يقول لا. قلت لك إذا كان يجتمعون في البيوت ليقرأوا القرآن من باب التعليم، من باب التعليم لا حرج في ذلك، لا حرج في ذلك. المقصود أن يقرؤوه ليرجو من تلك القراءة شيء بس. أما إذا اجتمعوا في البيت في هذه الليلة في بيت فلان يقرؤون القرآن، يقرؤون القرآن ويتذكر مثلا يفسرونه، وفي الليلة الثانية عند هؤلاء وهم لا يريدون إلا مثلا فقه الناس في دين الله، لا حرج في ذلك. لكن إذا كان يريد عليه شيئا فلا ينبغي له. يقرأون لكي يخرجوا كي يجروا الدعاء فاتحة تجد الإنسان اللي فيهتهم تهتهم شي بركة لا لا لا لا وش دايز لا لا ما ينبغي هذا. أقول ما ينبغي هذا، أقول لا ينبغي أن يفعلوا هذا. الفاتحة ثم قراءة الفاتحة يا إخوان، قراءة الفاتحة بعد قراءة القرآن أو صدق الله العظيم بعد قراءة القرآن، هذه ليست من السنة، ليست من السنة. النبي عليه الصلاة والسلام قال لعبد الله بن مسعود: اقرأ علي. قال يا رسول الله اقرأ عليك وعليك انزل. قال اقرأ علي فاني احب اسمعه من غيري. فقرأ سورة النساء، ابتدى من سورة النساء والرسول يسمع من ابن مسعود، فلما وصل الى قوله تبارك وتعالى: فكيف اذا جينا به الآية، قال نعم، قال رسول الله: حسبك. قال: فالتفت الى رسول الله واذا بعيناه تذرفان. ما قال بعد قراءتك اقرأ لنا الفاتحة يا ابن مسعود، ولا قال قل صدق الله يا ابن مسعود. لذلك ما ينبغي أن نقول مثلا صدق الله، هو الله صادق، ولكن لو قال إنسان قال الله تبارك وتعالى كذا وكذا، تقول صدق الله العظيم ومن أعظم من الله قيل ومن أعظم الله حديثا. لكن بعد قراءة القرآن، بعد ما ينتهي الإنسان من القرآن، الفاتحة وصدق الله العظيم، هذا من البدع. نعم القراءة الجماعية لا تخلو من أمرين. الأمر الأول أن تكون القراءة الجماعية للتعليم، كأن يكون إنسان قارئ مجود يقرأ وهؤلاء يقرؤون وراءه، يقرؤون وراء يعني للتعليم، هذه مطلوبة ومرغوبة. يعلم من فقه الله، من عرف أحكام القرآن وعرف مثل حركات القرآن أن يقرأ وهؤلاء يقرؤون خلفه، لا مانع من هذا. لكن إذا كانوا كلهم في درجة واحدة، في درجة واحدة في التعليم ويقرؤونه جماعيا، هذه القراءة المبتدعة. هذا هو، ينبغي أن نفرق بين هذا وهذا. نعم. لكن يا شيخ الحفيات للجماعة، ها، بنفس الموضوع، ها، يعني على قراءة جماعة، ها، لكي لا يكتب القرآن منه. لا، كل واحد يقرأ لنفسه. يا عبد الله، لو ما فعل أصحاب رسول الله ولا فعل السلف الصالح، هم يعني يخشون أن يتلف منهم، كل واحد يقرأ الرسول قال إنه أشد تفلتا من الإبل في عقولها، لكن ما قال تعال يا ابن مسعود، تعال يا مثلا يا أبي، تعال يا علي بن أبي طالب، اقرأه جماعة، ما قال هذا. الرسول أمر بأن صاحب القرآن يراجعه وحده، فلا نبحث عن طريق إلا طريق النبي صلى الله عليه وسلم. جزاك الله. قل قال النبي صلى الله عليه وسلم المؤمن ضعيف بنفسه وقوي بأخيه. هل صح هذا؟ ما أعرف، ما أعرفه، أنا ما أعرفه. أعرف المؤمن القوي خير إلى الله من المؤمن الضعيف، أما هذا الحديث ما أعرفه الذي ذكرته ولا أعرفه. القصد يا شيخ أن الإنسان عندما يقرأ مع أخيه يعني يكون قوي. يا عبد الله، نعم، أنا لا أحسن القراءة كثير، وهناك قارئ يقرأ القرآن، تعال يا أخي كل يوم اقرأ على 10 آيات، هو يقرأ وأنا أقرأ وراه، سمعت؟ هذا غير هذا ما نستفيد إليه. اقرأ علي 10 آيات يا أخي وأنا أقرأها وراك. عادات الناس هذه ما نحاول أن نجعلها من السنة، نفتتها ونتركها، نفعله، لأن يا أخوان التخلص من عادات الناس صعب شوية، صعب، لكن والله إذا أريد به وجه الله أنه هو أصعب من الجبال الراسيات، لأن الناس يلفوا هذا. لكن مع مثلا تذكر حديث النبي من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، يعني التخلص عن العادات. قال فيها ابن القيم في كتابه مفتاح دار السعادة أعظم من الجبال الراسيات، لكن من وفق الله تبارك وتعالى يتخلص. كذلك يا إخوان ستقدمون غدا إلى بلادكم، وهناك عادات متأصلة نعرفها في كل بالناس جميعا إلا من شاء الله. يقدم هناك وإذا بتاتي نساء الجيران، نساء الجيران، زوجة أخيه وزوجة عمه وزوجة خاله وزوجة صديقه، السلام عليكم، صافح الرجال النساء، لا إله إلا الله. النبي عليه الصلاة والسلام في فتح مكة في السنة الثامنة لما بايع الرجال بايعهم بمصافحة، بايعهم على أن يسمعوا ويطيعوا، وإن تأمر عليهم عبد الحبشي يصافحهم صلى الله عليه وسلم. فلما جاء دور النساء ما هو نساء اليوم المتسترات، مددنا أيديهن لرسول الله، قال لا، إني لا أصافح النساء وإنما بايعهن بالكلام، بايعهن بالكلام. فمصافحة الرجال للنساء خطر، والذي يضع يده في يد امرأة لا تحل له لو أنه أوقد نارا ووضع فيها حديدا ووضعها في رأسه لكان أهون من أن يصافح امرأة لا تحل له، سواء كانت شابة أم كانت عجوز. وستجدون أن هذه العادة ما تستطيعون تخلصوا منها في أول الأمر، يقال لكم ما شاء الله من أين هذا الدين، من أين هذا العلم، هذا والله العلم قديم، لا العلم هذا قديم، لكن لجهلنا نحن ننكره، والله إنه لقديم. ولذلك قالت عائشة والله ما مست يد رسول الله صلى الله عليه وسلم يد امرأة لا تحب. إذا كان صلى الله عليه وسلم أبو المؤمنين، أبو أمهات المؤمنين، أبو الجميع، ما صافح امرأة صلى الله عليه وسلم. يأتي أخوكم راشد ويقول الله أنا قلبي طيب شوية، ما في، أنا قلبي طيب قال صافحها، لكن ما شاء الله يعني قلوبنا أطيب من قلوب أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، عادة ما يمكن نتخلص منها. والله في أول الأمر كنا نصافح قبل أن يمن الله علينا بالعلم، ثم بعد ذلك لما الله علينا بالعلم تركنا، غضبوا علينا، أنكروا علينا، قالوا جاء بعلم جديد، والله ما جبنا علم جديد، العلم موجود لكن وفقنا إلى أن نعرفه. بعد أيام صارت المسألة عادية، جزاكم الله خير، جزاكم الله، نعم، أول يوم ثاني يوم، يعني ستمر عليك أيام سيتكلم عليك، ما شاء الله ذهب للحج وجانا بشيء يغير عليه ما كنا عليه، ماذا فيه تسلم المرأة على جارها وعلى قريبها، لا لا لا لا، لا تضع يدك يا عبد الله في يد امرأة لا تحل. هل أنتم عازمون إذا رجعتم؟ ها والله ما يضربونكم، والله ما يحصل عليكم ضرب. أما الكلام فقد قال لرسول الله مجنون وقال لرسول ما يضرك شيء ها؟ ما دام ما فيه ضرب الحمد لله. وليقول يرفع الله في حسناتكم، يقول متزمتون متحجرون جاءوا بعلم جديد ليقولوا ما شاءوا، لكن ثقوا بعد سنتين وأقل من سنتين إن المسألة ستكون عادية. أنت وكلهم اسمعوا لنور على الدرب، اسمعوا لنور على الدرب، نحن ما جبنا هذا، ما هي بدعة، هذا كلام رسول الله كان مخفيا علينا ففتح الله علينا ورأيناه وهكذا. جزاك الله خير. ها انت دابا قلت لي هذا السؤال دابا مني ورثوا غادي يجيو العيالات تقول لهم لا ما تسلموش بالكلام بالكلام بالكلام. جاءت مثلا وعليكم السلام ورحمة الله يغفر لنا ولكم، لماذا لا تقول والله هكذا وجدنا رسولنا صلى الله عليه وسلم ما مد يده ونحن جاهلون، فعلينا أن نستغفر الله وعليك أن نستغفر الله ونتوب إليه بس والحمد لله. إن كانت مؤمنة عاقلة قالت الحمد لله، رسول الله ما بايع النساء، ما صافح النساء، والله لنا في رسول الله صلى الله عليه وسلم حسنة. أما الجاهلة ما علينا منها، الجاهلة لتفعل ما تشاء. ها ها ها نعم والله ليس بصعب، والله ليس بصعب، والله والله إيه نعم نعم قلت لك السنة الأولى والأسبوع الأول نعم، لكن والله ستزول وقد زالت ولله الحمد، زالت عندنا هنا في المملكة يعني تقريبا 65% 70% يصافحون، لكن الآن ما بقي أحد، ما بقي أحد. هات يعني يوم من الأيام أخذت موقفا لأنا لي زوجة وليست لي أم ولا أب، يعني أعيش مع زوجة واحدة ولي إخوة يزورونني يدخلون لي بيتي ويؤذون هذا المشكلة. ويوم من الأيام يعني الإمام طلع قلت لهم يا جماعة من لا يأتي مع ابنته أو ابنه أو زوجته لي بيتي لا يدخل. أيوة أحسنت جزاك الله خير، لقد أحييت السنة. جاء أخي كبير أيوة. يا أخي كيف تتم على هذا؟ أتظن في السوء؟ قلت له أمام جماعة يا أخي ألم تذهب إلى مسجد؟ ألم تسمع ما وعد؟ ألم يقول الرسول الحم والموت؟ قال يا رسول الحم، أتمم لك كلامك رد عليه. قال يا رسول الله لما منع الدخول دخول الرجال على النساء، قال يا رسول الله الحم مبتلى به، قال الحم والموت، كما أنك تخشى من الموت فالحم. وكم والله سمعنا رجل واقع زوجة أخيه واقع زوجة عمه واقع زوجة خاله، الرسول قال الحم والموت وهو لا ينطق عن الهوى. فالإنسان يكون إذا كان فعل لله والله إن الله تبارك وتعالى يلين قلوب الناس له ويسمعون كلامه. ما أنتم اعزموا على هذا، اعزموا على هذا وضعوا يديكم هكذا، ضعوا هكذا قلنا سأل الله يغفر لنا ولكم ونحن ندعو لكم، لكننا وجدنا علما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن غافلون عنه، فعلينا أن نتوب عما حصل منا والتوبة تجب ما قبلها، ووالله لن نفعل هذا حتى نلقى الله. أروهم الصدق والله لن نفعل هذا حتى نلقى الله تبارك وتعالى طاعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. جزاك الله. يقول جبل الحج يمشيك حيث هدت آبك يلعبون لا لا ما ينبغي. إذا فيه عادات إذا جاء الحاج إذا أراد الحج ناس يعني في عاداتنا نسمع بها نسأل عنها يعني في هذا المسجد، بعض الناس إذا جاء للحج لابد أن يذبح ذبائح للناس، هذه موجودة. ما ينبغي هذا، ما ينبغي هذا، من أين جبنا هذا الكلام؟ يعني لو أنه إذا مشى وعنده دراهم عنده فلوس وعرف مثلا هناك أناس فقراء وذهب في جرح الليل وأخرج شيئا بيمينه لم تعلم شماله وقال أنا مسافر يا إخوان سامحونا ربما أخطينا عليكم، استعينوا بهذا على طاعة الله. فقراء أما ذبائح تجمع هناك ويأكل منها البر والفاجر ويكون فيها رياء ويحمل بعض الناس الذي ما يستطيع يترك الحج، يترك الحج، هذا ما ينبغي، ينبغي أن نميتها، وخاصة إذا صاحبها الزغاريط والهتاف وما إلى ذلك. لا، الإنسان يخرج يوصي أهله بتقوى الله تبارك وتعالى وبطاعة الله وبالاستقامة على دين الله، ينظر في فقراء حوله يأخذ بعض الدراهم يذهب إليه يأخذه، أنا مسافر نسأل الله تبارك وتعالى أن يسهل لي السفر، هذا استعينوا بي على طاعة الله. نعم ها. هذا الذي ينبغي. وفي الرجوع كذلك، في الرجوع كذلك إذا رجعنا، إذا كان عندنا عادات نتركها، يعني بعدما نرجع بيومين ثلاثة أيام خلى الناس ينظرون فلان ما ذبح، فلان ما فعل شيء، والله ما أفعل شيء ما أمر الله به، ما أمر الله به. لكن بعد أن تمر أيام وكذا وكذا وكذا، بعد أن ينسى الناس هذه البدعة، قال لأهله: يا عبد الله، إذا كان الإنسان من الله عليه بشيء وأتى بهدايا لا مانع، لكن إذا عرف أن الناس يغضبون ولو لم يأتوا بهدايا يترك هذا، يترك هذا حتى يغير هذا الناس هذه الاعتقادات. نعم. الهدايا يعد أن الحاج حج الحاج باطل عنده. ما علينا، ما علينا منه، والله نذهب للحج ونرجع ما نأتي لأولادنا ولا بشيء، لأننا مشغولين بالحج ما في شيء. يعني الحمد لله الأمر سهل. الاعتياد نشك الهدايا طيبة، لكن تجعلها في يجعلها في وقت، وأن الحج لابد أن يهدي. يا أخي سبحان الله، يستدين يستدين أو يشق على نفسه، ما ينبغي هذا. نعم. ها نعم يا أخي، ها يا دروسي، ماذا عندك؟ لو كان أي قطع الرجال مع النساء، ها الأساتذة مع تلاميذهم، الأساتذة مع تلاميذهم، مع التلميذات، ها يقول العلماء إندونيسيا، ها لو كان يقول علماء في إندونيسيا، إيه؟ لو كان يتصف بالصهوة يحرم، ولو ما بجد شهوة. هذا من عندهم مردود عليهم، والله ليس في سنة رسول الله. لا إله إلا الله عليهم، ما شاء الله، جاءوا بالأشياء التي تنقض الوضوء، جعلوها للبنات، يعلم البنات أولا: يا عبد الله، تعليم البنت يعلمها الرجال، البنت التي مثلا في الثامنة من عمرها والسادسة من علم الرجال، هذا منكر. ينبغي أن يعلم البنات النساء، وينبغي أن يعلم الأولاد الرجال. ولذلك في بلدنا هنا بعض النساء، يعني الذين يأتين بأفكار من الخارج ووراهن ناس يعني غربيون، يقول: والله ينبغي للمرأة التي مثلا عرفت وتربي الأولاد تدرس الأولاد من السنة الأولى إلى السادسة. ماذا قام عليه العلماء؟ قاموا عليها وضربوها ضربة بكلامهم حتى ما فتح سماء مرة أخرى. الحمد لله، أبشرك بهذا، نحمد الله. فلا ينبغي يا عبد الله، إذا كان بنتك يا صاحب الزوجتين، أخبرني له زوجتين، إياك. أحسنت، جزاك الله خير. الرسول يقول، الرسول يقول: تزوجوا فإني مكاثر بكم الأمم، لكن بشرط إن لم تستطيعوا فواحدة. انتبه انتبه، لا تميل إلى الصغيرة أو إلى الجميلة أو إلى صاحبة يعني اللسان الطيب، لا، هذه ليلة وهذه ليلة، تعطي هذه ليلتها وهذه ليلتها، وهذه طعامة وهذه طعامة وكسوتها، تعدل بينهن. لكن المحبة القلبية التي في قلبك لا تستطيع أن تستخرجها، هذا لا تلام عليها. قال النبي: اللهم هذا قسمي فيما أملك، فلا تلمني فيما لا أملك أو فيما تملك. كونك تحب واحدا قلبك. ولذلك يا عبد الله أقول لك: إن كان لك بنات هناك يدرسن، أخرجهن ودرسهن في بيتك، لا يدرسهن الرجال. جزاك الله. سؤال غير هذا برا المغرب، وشي لكي يصلي جماعة المغرب المسجد؟ نعم. لكي يصلي المغرب يسمى الإمام يقول هذا المسلم كي يقرأ كي يفتح لحيته دائما كيقرأوا جماعة، أنت قلتي بعد أن يسبحوا ويهللوا وكذا. من عادات الناس، من البدع التي يحدثها الناس، خلينا الليلة في البدع، من البدع التي يحدثها الناس، إذا سلم الإمام، إذا سلم الإمام في بعض رفع يديه وأخذ يدعو والمأمون يؤمنون، ما كان يفعله رسول الله ولا أصحاب رسول الله ولا السلف الصالح، والله وإنما إذا سلم الإمام كل واحد يقول أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله، اللهم أنت السلام ومنك السلام، تبركت يا ذا الجلال والإكرام، لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك وله الحمد وله كل شيء قدير، لا حول ولا قوة، ثم الأذكار حتى يأتي. إذا انتهينا من الأذكار والتسبيح وقراءة آية الكرسي والمعوذات ثلاث مرات في المغرب والفجر ومرة مرة في جميع الصلوات، وأراد الإمام المجود القرآن أن يأتي في ناحية من نواحي المسجد ويقول تعالوا يا من يريد أن يتعلم القرآن اقرأوا علي أسمعوني، لا حرج في ذلك. هذا يسمع عليه ثلاث آيات وهذا ثلاث، يصلح لهم مع آياتهم، هذا شيء جميل. الشيخ نتجيب في الإمام وفي طلبة كيتعلم القرآن كيقرأوا كيكون 20-15 اللي كيصلوا المغرب كيقرأوا اليوم الإمام كيفتح يحيث بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ذلك كتاب الله في الآخرين. نعم يخرج كيقرأوا الطلبة الجميع قرأوا المغرب ما كان مش يكملوا صلاحته من اللي يصلوا الخير بينما تأقلوا تأقلوا الجماعة أم لا ولا؟ والله إذا كان للتعليم ما في شيء. التعليم للتعليم نعم للتعليم هذه الزاوية نعم زاوية يعني التعليم زاوية إيه. لا ما في شيء يعني مخصصة ما في شيء في الماء في هذه ما في شيء هذه ما في شيء يعني ما في شيء بعد ما ينتهي تارة يكون الإمام تارة يكون مثلا أن غير الإمام ناس حفاظ واحد يجلس مع هؤلاء واحد يجلس مع هؤلاء ما في مانع أو أنا جماعة بس ما هو بصوت واحد بصوت واحد لا أما بصوت واحد وهذا يا شيخ حفظ القرآن إن كنت كما قلت أولا إن كان القارئ واحد وهم يقرؤون بصوت واحد يعلمهم ما في مانع إذا كان يعلمهم هو يقرأ مثلا مثلا ألف لام ميم ذلك الكتاب ثم قالوا ألف لام بعده يعلمهم ما في مانع لكن كانوا كلهم متعلمون لا لا, لا هذا قلنا أنا ويسر القراءة جماعية لا تصلح إلا للتعليم واحد متعلم يعلم هؤلاء من لا يعرف المدود وما إلى ذلك نعم مملكة أي مملكة بحال خلاص أخبرناكم يا نعم نعم يا أخي نعم ها نعم نعم يتم إذا جلس أكثر من أربعة أيام يتم إلا إذا كان مع الإمام مع إمام مقيم مهتم نعم نعم نعم نعم يصلي يقصر لأنه أقل من نعم يصلي لا يتم يتم نعم نعم هل تقصير بالصلاة عندما يكون الإنسان في مهمة عمل نعم. الإنسان يمشي ويعني يعمل ويمشي أكثر من 100 ووجب عليه أن يقصر يمشي يخرج من بلده باستطاعته يسير أن يصلي مع الجماعة في كل مسجد بس هو مسافر في عمل المسافر في عمل نعم. يعني في قرية ولا في قرى يعني يمشي من مدينة مثلا من هنا إلى جدة مثلا إلى جدة نعم. زين في عمله نعم في عمله أو هو مسافر إن دخل الإمام إن دخل المسجد والناس والإمام يصلي أربعا وإذا دخل المسجد وأراد أن يخرج قبل أو دخل المسجد وقد انتهى يصلي ركعتين يعني يا شيخ الأفضلية هل يصلي مع الجماعة أفضل أو يقصر أفضل يعني ناحية الأجر والله صلاته مع الإمام لا شك إذا ما تشق عليه أفضل لكن إذا وجد معه من ينكر القصر يجب أن يصلي قصرا أما إذا كان كل الناس لا ينكرون القصر ها لا ينكرون القصر يعني وأنه سنة لكن بعض الناس ينكر القصر لكن إذا كان كلهم يعرفون أن القصر جائز وأن الدخول مع الإمام المقيم أربع يصلي لا مع الإمام لا أقول لك وحده يقصر يعني وحده يقصر لكن يقول أنا والله أبا روح يعني نزل هنا في شجرة تحت شجرة وكذا قال والله أنا بروح أصلي مع الإمام هناك أربع ربما أسمع حديث وكذا صلي أربع معه لكن الجماعة الجالسين هو وحدهم يصلون ركعتين يعني هذا مسجد يعني رأي العين أحد المسافرين قال والله أنا بذهب أصلي مع الإمام، ربما أسمع حديثا ربما أسمع كلمة تسويدني، هذا يجب له أن يصلي أربعة، أخوانا الجالسين يصلي ركعتين. يعني أن هل في الأجر بالتقسير أفضل أو ما جمع؟ هي رخصة، هي رخصة بالنسبة لهذا، رخصة يعني مثلا تفضل الله بي علينا فينبغي أن نقبل رخصة الله، بس الأفضلية والله ما أذكر شيء، ما أذكر إلا إذا وجد من ينكر القصر، يقول يعني مثلا لا ما يصح القصر والجمع إلا في عرفة ومنى، فيجب أن نقصر الصلاة نعلمهم. الأحناف مثلا هم ما يرون القصر إلا في عرفة وفي مزدلفة، قصر والجمع، لكن لو كان مسافر الحنفي من هنا الجهال، مسافر من مكة إلى من المدينة إلى مكة، لو صليت الظهر أنت في نصف الطريق وأردت أن تصلي العصر لا يصلي معك الحنفي، يقول لا جاء وقت العصر يصلي في وقته، وهذا خلاف السنة. النبي صلى الله عليه وسلم هم يقولون ما يجمع الإنسان ويقصر إلا في مزدلفة وفي عرفة، أما في غيره يصلي كل فريضة قصرا وركعتين في وقته. أي هذا الحال عند الحنا. نعم نعم يا أخي لحظة. طيب ها يعني في إمكانه في سفره أن يجعل الحج عن نفسه والعمرة عن أبيه أو بالعكس، ها؟ نعم إذا حج الإنسان عن نفسه وأراد أن يكون الحج عن والده والعمرة عنه هذا جائز. يعني لو قال لبيك حجا، ها؟ لا إذا ما حج لا يجوز له أن يحج عن والده، إذا ما حج لا يجوز له، بقول النبي صلى الله عليه وسلم لما سمع رجلا يقول لبيك عن شبرمة، قال من شبرمة؟ قال أخ لي وقريب لي، قال حججت عن نفسك؟ قال لا، قال حج عن نفسك ثم حج عن شبرمة، فشرط من يحج عن غيره أنه قد أدى فريضة نفسه. والعمرة كذلك، لا لو نعم من العمرة يعني إذا قلنا بأنها واجبة لا بد أن يعتمر أولا. نعم منهم من قال واجبة لأن الرسول قال حج واعتمر، ومنهم من يقول ليست بواجبة. نعم رجل أراد السيقظة الثانية طبعا، نعم سيقظ وإنه مسافر، هل يستحب له أن يصلي الفجر؟ كيف؟ هل يستحب له الصلاة أن يصلي الفجر قبل وصول الوقت؟ يعني استيقظ الثانية صباحا وأراد السفر. لا هذا أخونا يقول إنسان يريد أن يسافر واستيقظ قبل الفجر ليس كذلك؟ هل يجوز له أن يصلي الفجر؟ لا، الصلاة لها ثلاثة أمور لا تقبل إلا بها، ثلاثة أمور: وضوء كوضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم، وصلاتها في المساجد لمن هو مقيم مثلا غير مسافر، وصلاتها في وقتها. لا يجوز للأذان ولا الصلاة أن تقدم على وقتها، ما صلى إلا في وقتها، يمشي في سيارته على جمله، وإذا يطالع الفجر فإذا جاء وقت الفجر نزل وصلى، وإن كان مسافة بعيدة يصليها قصرا مثلا إذا كان مثلا الظهر، أما إذا كان الفجر ركعتين. نعم نعم ما الحكم لو كان في مسجد واحد جماعتين، قال هنا إمام ومأموم وهذا إمام ومأموم، ما أفضل؟ لا يجوز للمسلمين أن يكون في مسجد جماعتين، هذا وكان وفي بعض الدول الإفريقية كذلك، لكن هذا لا يجوز، ما يجوز هذا من التفريق، أقول لا يجوز، بل عليك أنت أيها المسلم في هذا المسجد الذي يصلي فيه جماعتين أن تطلب مسجدا آخر يصلي فيه إمام واحد، ما يجوز هذا تفرق بين المسلمين.